الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يختلف الناس في حياتهم اليومية مع بعضهم البعض، وقد يترجم بعض الناس ذلك الاختلاف ترجمة خاطئة ويعبرون عنه تعبيرا سيئا، فقد يسب الواحد منهم الآخر، وقد ينهار أو يحقد عليه ويكرهه، وربما يزداد حمقا فيعتدي عليه. كل هذا ليس من الإسلام في شيء. ليه؟ لأن الإسلام حدد العلاقة التي يجب أن تكون بين المؤمنين، حددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها ووضحها توضيحا واضح كالشمس. فقد روى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حدد الحديث النبوي الشريف العلاقة التي يجب أن تكون بين المؤمنين بثلاث: المودة والتراحم والتعاطف. بهذا الترتيب: مودة، تراحم، تعاطف. المودة هي الحب الذي يجب أن يكون في جميع أوجه الخير، يكون حبا في الله ولله. فالحب أول علاقة يجب أن تكون بين الناس وبين المؤمنين خاصة. فنحن كمؤمنين مأمورون بأن يشعر كل منا تجاه الآخر بالحب، بالمودة. وإذا ذكرت علاقة واحدة بين الناس، علاقة سامية بين الناس، ذكر الود، الحب. نقرأ في سورة مريم قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حاجة واحدة ذكرها، ودا، أي حبا في قلوب عباده. وفي سورة الشورى يقول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة أي الحب يسبق التراحم أي الرحمة، والرحمة هي رقة القلب. ولا يكتمل التراحم بين الناس ويستمر إلا إذا كان مبنيا على الود، على الحب. التراحم لازم يكون مبني على الود ومؤسسا على الحب، ولو لم يكن كذلك ما كان التراحم بين الناس متصلة. فالود والحب أولا، وتبنى عليه الرحمة. نجد ذلك في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني نفس الترتيب في الحديث النبوي الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. في القرآن يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. نفس الترتيب. يعني انظروا إلى الإعجاز في ترتيب الكلمات في القرآن والحديث النبوي والتناغم بين القرآن والحديث النبوي. ليه؟ لأن كل من القرآن والحديث النبوي من مصدر واحد، الوحي الإلهي. أما التعاطف فهو أن يعطف بعض الناس على بعض، وأن يرجع بعضهم على بعض بكل خير. فالمؤمنون ونحن منهم إن شاء الله مأمورون بأن تكون العلاقة بينهم والتعامل فيما بينهم مؤسسا على الود والحب والرحمة والعطف. أهم علاقة إنسانية هي الحب بين الناس، وهناك حب أعلى وأسمى هو الحب لله، فهو الغاية القصوى والدرجة العليا من المقامات، فما بعد مقام محبة الله مقام، وما الشوق والأنس والرضا إلا ثمارا لمحبة العبد لربه. ولا شك أن الحب لله ولرسوله فرض على المؤمنين، هذا فرض. وروى الإمام أحمد أن أبا رزين العقيلي قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك ممن سواهما. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة وصيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك، بهذا الحديث الشريف: المرء مع من أحب. فإذا أحببنا الله ورسوله فسنكون مع الله ورسوله. المحبون في الله وبجلال الله لهم جزاء كبير عند ربهم سيجدونه يوم يلقونه. ونجد هذا في الحديث القدسي الشريف. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي رواية الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المحبون في جلال الله، في شيء أحبه لمصلحة لي عنده، نعم، وتختلف مصالح الناس، وهذا يحبه لمصلحة، وهذا يحبه ويراه لمصلحة، وهذا يحبه، فمن الجامع للمصالح كلها؟ بس الله، الله سبحانه. ما فيش جمع للمصالح كلها إلا عند الله. تاخد ده عشان مصلحتك، ولا ياخد ده علشان مصلحته، ولا ياخد مصلحته عشان مصلحته. تختلف المصالح. والله يريد وحدة المصدر المحبوب اللي ما يختلفش فيه واحد عن واحد، ولن تصدر أوامر منه لأحد مخالفة لأوامر الآخر، لأن المتحابين فيه واحد وأوامره واحدة، فلا اصطدام له في أمر مع أمر. وما لم يصطدم له في أمر مع أمر فكأنه أحب من أجل ذلك. وما لم أحب من أجل ذلك مش حضمن أنه أمرك بأمر وأمرني بأمر فنختلف. يبقى أنا ابني وأنت تهد، ما ينفع. يبقى تحاب في أنا وحدي، يبقى لا يوجد أمر يخالف أمرا. وإذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن المسلمين المؤمنين به منازل، فيه يتحابون فيه، وفيه يتحابون في إن ديني يربط مصلحتهم، وفيه ناس يحبوه ولو أخلت هذه المصالح. الذين ضحوا بدنياهم وضحوا بمالهم وضحوا بأحرص شيء في الوجود، ضحوا بأزواجهم عشان يقول له شوف من اللي حلو عشان اطلق قالك وتتجوزها. الله، هنا المسألة مش مصلحة نفس. لا، دي مصلحة أعلى الهجرة. نعم. أعلى من مصلحة النفس. لأن من الجيد أقول لك يا دكتور اديني سيارتك النهاردة أنا عايزها. تفضل اديها يا دكتور، ما عنديش بدلة. قابل بقى حسن المبارك اديني بدلة. يا دكتور عندي ضيوف ما عنديش مكان يتسع. عادي، إنما عندي زوجة هقول لك خد جابل بها أحد. لا أبدا. حصلت عند الصحابة إلى هذه الدرجة. حصلت عند الصحابة. نعم، وقال له شوف مين اللي أحسن أنا أطلقه. يا سلام. وتتجوزها بعد كده. أظن مفيش حاجة. دي محبة بجلال الله بقى. مش بجلال الله. مش لنفس أو لشهوة نفس. نعم. هي الحقيقة الحب هو أهم شيء وأهم صفة يجب أن يتحلى بها المؤمن. يعني الحب من هو؟ ما، نعم. ما هو الحب؟ نعم. الحب هو تحيز النفس إلى من تجد عنده مصلحة تحقق كل مجالات شهوات النفس. لما واحد تحب يحقق لدي تقول له لا يصدي. ولا يصدي، أنا عايز واحد يحقق لي كل شهوات نفسي. ليست له القدرة ولا لها هذه الطلاقة إلا لله. ما فيش إلا هو، بس هو اللي عنده دي. وبعد ذلك الحب نوعين، حب عاطفي وحب عقلي. حب عاطفي ملوش دعوة بالعقل. أحب ابني وإن كان غبي. أحب ابني وإن كان خائن أروح بخلصه من البوليس. لأن ده حب عاطفي. لكن أحب الدواء المر لأني أحبه بعقلي. مش بنفسي. وإن ما جابوليش الطبيب أزعل. إذا فحين يقول الرسول لا يؤمن أحدكم حتى أحب أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. يجي سيدنا عمر لأنه صادق الحب في ود الله فيقول يا رسول الله إني أحبك عن نفسي وعن مالي وعن ولدي، أما عن نفسي فلا. يا سلام، سيدنا عمر قال له كده. شو الجرأة؟ إيه الجرأة دي؟ صادق الإيمان مع نفسه. فيقول له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. يا رسول الله أحبك عن كذا، إنما نفسي لا. قال له لا يحب حتى. كده الله. إيه الإصرار من عمر؟ أولا صدق إيمان، مش نفاق إيمان بقى. صدق إيمان. ورسول الله صدق تكليف. الله الله الله الله الله يا سيدي الله. إيمان ده عمر بينزل القرآن على مقتضى ما يقول. الله. تمام تمام. لا ده منعه. صدق تكليف. يا سلام. ففتنة عمر تتجمع كلها وتعلم أن الإيمان المطلوب هو الإيمان التي تقدر عليه العقول. الله الله الله. مش الإيمان بتاع العاطفة. الله الله الله. فيقول له آمنت بك أحب من نفسي. الله. فيقول الآن يا عمر. يعني اللي فات كله هذا. يا سلام. نعم. الآن يا عمر، يعني أنت بقيت مؤمن. يا سلام. يا سلام. يا سلام. ليه بقى؟ لأنه يا سلام لا يحب ما له وولده إلا من أجل نفسه. طب ولكن يحب نفسه من أجل مين؟ لأجل من خلقها يا أخي. من أجل اللي خلقها. يبقى منطقي مع نفسه. ولذلك لما قال له أنا بحبك الحب ده، علم عمر بصدق إيمانه إن التكليف إيمان عقلي مش إيمان عاطفي. الله الله الله. إيمان عقلي. إيمان عقلي. وقد يتسامى الإيمان العقلي فيصير إيمان عاطفي. الله الله الله الله الله. مثلا أبو بكر وابنه التقوا في بدر. نعم. فبعد ما أسلم ابنه الله قال له يا أبي لقد رأيتك في يوم بدر فزويت وجهي عنك حتى لا أقتلك. يا سلام يا سلام. قال أما وإنك لو بدوت لي في بدر لقتلتك. يا سلام. أدي بقى العاطفة بقت انقلبت. حب عاطفي انتقل الى حب عقلي. الحب العقلي بقول ايه ده هو اللي هيبقى عايز وليا وهو اللي هيبقى وهو اللي هيبقى وهو لنفسه. قال لك الله عايز وليا ليه بقى؟ عشان هيعمل لي ايه؟ قال طب نوح وابنه عملوا لهم ايه؟ اتقلبت بقى الثانية. حلقة ثانية بقى الغال الحب العاطفي غلب مجال الحب العقلي. الحب العقلي خلاص. قول أبي بكر لكنك لو ترأيت لي في المعركة لقتلته. وهو يقول أنا زودت نفسي عشان ما أقتلكش. شيء يضحك. ليه؟ علماء النفس وضعوا هم الجواب. قال لك إذا استحسست خطرات النفس مع الغير تجد اللي ألصق بها هو اللي أحق إنك أنت تحبه. اللي ألصق بها ما يكون ابني وهيبقى كافر لصقه بها هيبقى مودة الدنيا. وبعدين في الآخر أشوفه بيتقلب. الله مش عاطفة. إذا لما ابن أبو بكر شافه قال أقتل أبي عشان خطر مين؟ أنا هقتل أبوي عشان خطر مين؟ عشان خطر كفار قريش. لو كان كفار قريش لهم عندي المنزلة للكفر ويا بعض كنت قتلته عشان خطره. فهو ما عندوش اللي نقتله عشان خاطره. لكن ابو بكر لما نظر لابنه قال له لو انت شفتك كنت قتلت لان انتقلت المساله عندي من حب عقلي الى حب عاطفي. ما يزولش عني في الاخر. حب عاطفي انقلب عقلي. الحب العاطفي انتقل الى حب عقلي. لا الحب العقلي اللي كان للاولاني بقى حب عاطفي. قالوا تمر عليا فتره في الجنه واشوف ابني كده من الان. يبقى ادي فدا محق. فدا محق وانا محق.